بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لا ملوك الأرض ملككم سيزول، يا سلاطين الأرض طانكم سيتحول، قوتكم ستنتهي، الكل عبيد لله جل جلاله. لمن الملك اليوم من ذا على قيد الحياة، الكل يفنى والذي لا إله إلا الله. يخرجون من قبورهم وقد على وجوههم التراب، وتفرق عنهم الأتراب. خرجوا مذعورين، خرجوا خائفين متطلعين، لا يعرف أحدهم الآخر. تمسقت أكفان تفرقوا على أرض العرصات، الجميع على صعيد واحد، الرجال والنساء. قد شغلهم الموقف عن نظر بعضهم إلى عوراتهم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ينادي بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعة. قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حي وكل الكون ما وخشعت الأصوات للرحمن لا تسمع إلا همسا. لمن الملك اليوم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يطوي الجبار السماوات والأرض بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين ملوك، أين جبار الأرض؟ لا يبقى سواه وحده لا شريك له، هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه جل جلاله. ذاك اليوم قم يا صاحبي. صدى الدعوة بالدمام تصحبكم مع لمن الملك اليوم لله الواحد. في اليوم ذاك دفن الأمم أسكب عليه. محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي الزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الديان صاحب الفضل والإحسان، الذي تفرد بالعفو والغفران، والذي دانت له جباه الإنس والجان، وأصلي وأسلم على سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وأوان. أما بعد أحبتي، فحياكم الله في لقاء مبارك من الله به علينا حتى نتقرب إليه تبارك وتعالى ونتذاكر خير ما ينجينا من عذابه عز وجل. فلا أحلى ولا ألذ من لقاء تكون خاتمته قوموا مغفورا لكم، فكم تخالط القلوب الفرحة الغامرة بمجالسة الصالحين يحدوهم الحنين إلى رضا الرحيم ثم إلى بلاد النعيم والتسنيم. مرحبا بكم، ولا يطيب اللقاء إلا بحبكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في النعيم المقيم بين يدي ربنا الكريم. حديثي إليكم في هذه اللحظات المباركات عن موقف من مواقف القيامة، وعن آية عظيمة تصدعت الجبال منها وخرت النجوم الكواكب من هولها وخلت الأرض من عمارها، هي قول الباري عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ قال الله تعالى: يوما بارزون، يوما بارزون، يوما بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. حديث عظيم وموقف جليل، فيه الوعد والوعيد، فيه الفضائح والأمور العظام، ولا نجاة هناك إلا لمن شاء الله له النجاة. أشعرتم إخواني وأخواتي أن الأرض تخلو من سكانها، والسماوات يموت من فيها، وتزول معالم الحياة من هذه الدنيا، ولا يبقى إلا وجه الجبار جل جلاله، له البقاء وله الدوام الأبدي. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يا الله، الكل سيموت إلا من شاء الله جل جلاله، الكل سيموت إلا من شاء الله جل جلاله، الجميع سيغادر هذه الدنيا إلى الحياة الباقية، يساقون إلى الرحمن وفدا. لا محيد لهم عن أمر الله، لا هروب من حكم الله تعالى، لا محيد عن أمر الله جل جلاله. وبينما الخلق في شدة الخوف والهلع يشاهدون تناثر الكواكب ونسف الجبال، وهم لا يهتدون أين يتجهون، وقد علت أصواتهم واشتد كربهم ونزلت بهم المحن، إذ نفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض نفخة عظيمة صعقت القلوب والأبدان، واضطربت الأرض من قوتها وهولها. يا الله، إنه مشهد عظيم ما أعظمه، يا الله، إنه مشهد جليل ما أشده، إنه مشهد يبرز فيه الخلق بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور النفخة الأولى، أهل الأرض وأهل السماء يموتون جميعا إلا من شاء الله، مستجيبين لدعوة الله للعرض عليه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته واضعا سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. حديث حسن أخرجه الترمذي رحمه الله. ولا يسعنا يا عباد الله إن أدركناه إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا إله إلا الله. كم سيقاسي العباد من أهوال يوم القيامة، لا إله إلا الله. كم سيقاسي العباد من أهوال يوم القيامة، كم من المصاعب سنلاقي، كم من الشدائد سنشاهد. سبحان من تفرد بالبقاء والدوام، سبحان من تفرد بالبقاء والدوام، سبحان من أمات وأحيا، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. فيا إخواني ويا أخواتي، ما أعظم هذا المقام، يموت الخلق كلهم أجمعون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيصبح الخلق أمواتا 40 سنة ويموت ملك الموت، فعندها تصبح السماوات والأرض خالية من سكانها، لا يبقى فيها أحد، لا يبقى فيها أحد من الخلق أبدا، ولا تسمع لأحد صوتا أبدا، ولا يبقى إلا الجبار جل جلاله. فينادي سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يطوي الجبار السماوات والأرض بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين جباره الأرض؟ فلا يبقى سواه وحده لا شريك له، هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه جل جلاله. هكذا تظل السماوات والأرض بلا حياة، بلا سكان، بلا ملائكة يعرجون من السماوات إلى الأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم يحيي أول من يحيي عز وجل إسرافيل، ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثانية، نفخة البعث. قال الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا إله إلا الله. يخرجون من قبورهم وقد علا وجوههم التراب، وتفرق عنهم الأتراب، خرجوا مذعورين، خرجوا خائفين متطلعين، لا يعرف أحدهم الآخر. تمزقت أكفانه، تمزقت أكفانه، تفرقوا على أرض العرصات، الجميع على صعيد واحد، الجميع على صعيد واحد، الرجال والنساء. قد شغلهم الموقف عن نظر بعضهم إلى عورات بعض. يا أهل القبور، يا أهل القبور، هلم إلى لقاء الواحد القهار، يا أهل القبور، هلم إلى لقاء الواحد القهار. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا. كان أحد السلف رحمه الله تعالى إذا تلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا، يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بكى ثم قال: إن القيامة ذهبت بأوهام العقول. أما والله لئن كان القوم في ركدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثه حتى يقول وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في قبورهم في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم ثم يبكي حتى يبل لحيته رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة؟ قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في هذا المقام العظيم يحيي الله الخلق أجمعين وترجف العروق من شدة المقام بين يدي الله جل جلاله، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة تخاف القلوب وتتعلق البهج في الحناجر من شدة هذا الموقف العظيم. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع تخشع الأبصار من شدة ما ترى وتتهاوى الأجساد خوفا من هول المطلع على الله جل وعلا. في ذلك اليوم تترامى أعين الظلمة فلا يرون مهربا ولا مفرا من حكم الملك العدل، وترى كل أمة جاثية تترتب الفصل بين يدي الله جل جلاله. العباد قد جمعهم الله جميعا لحسابهم وعرضهم عليه تعالى. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا إله إلا الله. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لا ظلم اليوم فالقلوب قد ارتفعت وعلت ووصلت من الروع والكرب إلى الحنوق، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا إله إلا الله. الكل قد استجاب لنداء الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالجميع لا يتكلمون ولا ينطقون، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، صامتون يتبعون الملك يقودهم دون انحراف للعرض على الله جل جلاله. يساق جميع الناس في موقف القضاء وتنشر أعمال يبين وباؤها، هنالك تبدو للعباد صحائف فتوضع في الميزان والذنب داؤها. وكم من ذليل آخذ بشماله صحيفته السوداء الشديد بلاؤها، وآخر من أهل السعادة آخذ صحيفته البيضاء طاب لقاؤها. عباد الله، ستحشرون إلى الله خائفين وآمنين، مسلمين وكافرين، طائعين وعاصين، تقادون دون رجوع أو اختيار. الكل سيقف بين يدي الله، لا حيلة ولا وسيلة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. في ذلك الموت تتقطع الأنساب والأحساب، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقوم جبريل عليه السلام ومن حوله الملائكة والعباد لا يتكلمون إجلالا لله جل جلاله وخوفا من بطشه عز وجل. فأهوال القيامة أهوال وشدائدها لا توصف، فسبحان من تفرد بالبقاء وفرق بين أهل السعادة والشقاء. ينادي منادي الله جل جلاله هلم يا عباد الله للعرض على الله، هلم يا عباد الله للعرض على الله جل جلاله. ويكلم عباده ويقررهم بذنوبهم ويضع الجبار جل جلاله كنفه على عبده ثم يقول يا عبدي عصيتني في الدنيا فسترتك وها أنا ذا أغفر لك في الآخرة. سبحانك ما أحلمك على من عصاك عصيناك فسترت وفي العرصات غفرت وأدخلت. ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. سبحان الله كيف ستكون الأعذار بين يدي الله ماذا سنقول لله جل جلاله إذا قال يا عبدي ما أجللتني، يا عبدي ما استحييت مني وأنا أراك وأسترك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ سبحان من دام ملكه، سبحان من لا ينبغي السجود إلا له، سبحان من تفرد بالبقاء والملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ماذا سنقول إذا قال الله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين الذين كانوا يتسامرون معكم في الليالي، أين الذين أطاعوكم في المعاصي، أين الذين تركوكم بين يدي الله الجبار لا يمنعكم منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذكروا يا عباد الله حال الخلائق ونحن معهم، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا. الألسن يبست واليدين ثبتت والقدمين لا تتحرك، فلا تسمع إلا همسا. أما فكرتم في ذلك اليوم يوم يتساوى فيه العباد؟ لا غني ولا فقير، لا ملك ولا وزير. يا ملوك الأرض ملككم سيزول، يا سلاطين الأرض سلطانكم سيتحول، قوتكم ستنتهي، الكل عبيد لله جل جلاله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. أما فكرت يا مسكين في شدة ذلك اليوم وأنت ذليل ضعيف لا تملك شيئا والعباد أمامك واقفين ينتظرون اللقاء العظيم اللقاء الكبير الجليل لقاء الواحد الديان لقاء الواحد القهار لقاء الواحد الذي لا يذل لقاء الكبير المتعال؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. ينتظرون اللقاء الكبير فزعين قد ارتجفت قلوبهم فيا له من حشر ما أفضع ويا له من وقوف ما أطوله ويا له من مرد ما أشنعه. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. فكل إنسان لا يهتم إلا بنفسه ولا يريد النجاة إلا لنفسه فتراه يفر من أعز الناس. تصور أخي الغالي حينما تفر من أعز الناس من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيك. أي شأن سيغنيك يا عبد الله؟ هل الجنة أم إلى النار؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر العباد من الأهل والأصحاب من هول الموقف بين يدي الله. كيف لا وهذا موقف واحد من مواقف القيامة من عظمها. فرقت بين الحبيب وحبيبه بين الصديق وصديقه بين الجار وجاره. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في هذه اللحظات لا حيلة ولا ناصر للعباد إلا الله. قد حقت عليهم كلمة الله. فيا بؤس العاصي ويا سوءة المجرمين بين يدي رب العالمين في هذا اليوم بكاء وعويل. في هذا الموقف عتاب وبعده تهويل طويل. وهم يستعدون إلى لقاء الواحد يبكون ويصيحون ويندمون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ماذا أعددتم لهذا اللقاء الجليل؟ يا حسرة على العباد يا حسرة على النفوس المتعالية على الملك الديان. يا حسرة على أهل الذنوب يا حسرة على أهل الذنوب يا حسرة على أهل الذنوب أمثالنا. يا حسرة على المسرفين على أنفسهم. يا حسرة على الرجال والنساء الذين ضيعوا أوامر الله جل جلاله. نسوا الله وعاندوا الله. اليوم ينساهم الله. لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم يا عباد الله. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت. لا ظلم اليوم. فيجيب الجبار جل جلاله وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم فما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يا عباد الله أين القلوب التي تخشى يوما تعود فيه إلى الله أين القلوب التي تخاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول قال فإنكم ترونه كذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لا إله إلا الله يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه الشريفة فينظر العباد المؤمنون إلى ساق الله يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه الشريفة فينظر العباد المؤمنون إلى ساق الله ساق تليق بجلاله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يخر المؤمنون ساجدون لله جل جلاله فيا حسرتك إن كنت مع المنافقين يا ويلك إن لم تخر معهم يا ويلك يا أمة الله إن حالت بينك وبين السجود الذنوب يا ويلكم يا عباد الله إن لم تكرموا الله حق الإكرام لا إله إلا الله يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أين أنت يا عبد الله والجبار يدعوك إليه أين أنت يا أمة الله والجبار يدعوك إلى جنته ورضوانه عندها يندم العاصون بين يدي الله ولا ينفع الندم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يا الله تسود وجوه الظالمين حينما يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه، وتبيض وجوه المؤمنين فيخرون لله، فيخرون لله جل جلاله. أبشر يا من تصلي في الظلمات، أبشر يا من تصوم والناس عاكفون على المفطرات، أبشر يا من دعاك الله فاستجبت، أبشر يا من استقمت على دين الله، أبشر يا أمت الله الصالحة، أبشر يا أمت الله القانتة. اليوم تبيض وجوه المؤمنين، اليوم تسود وجوه الظالمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. تذكر يا عبد الله عندما يتجلى الجبار جل جلاله لعباده، ويجيء مجيا يليق بجلاله، وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. سبحان الله، الوجوه لله عانية خاضعة تنساق إليه بلا اختيار، خاشعة محزونة مهمومة مغمومة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. إياك أن تحمل المعاصي بين يدي الله، إياك أن تكون ممن سهر في الليالي على معصية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يصعق الناس يوم القيامة عند مجيء الله تعالى، وتتنزل الملائكة الكرام بعظيم أجسامهم وشدة بطشهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والمجرمين يتلمسون الخلاص، ولا خلاص من أمر الله. يا ويل الظالمين، يا ويل الظالمين، يا ويل العاصين، يا ويل المتكبرين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. هل تصورتم الموقف يا عباد الله؟ تنشق السماء كالأبواب العظيمة، وينزل الملائكة متتابعين، متتابعين لفصل القضاء. هل تصورتم المنظر أحبتي؟ والعبد يتمنى أن يذهب به من طول الوقوف، ولو إلى النار، ولو إلى النار، ولو إلى النار، فيستريح من هول المقام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليلجمه العرق إلجاما يوم القيامة، فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، يا رب أرحني ولو إلى النار، يا رب أرحني ولو إلى النار. يا رب أرحني ولو إلى النار. اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات، اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات، اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات. ويلجمهم العرق إلجاما حتى يبلغ آذانهم، ويؤتى بجهنم، ويؤتى بجهنم على أرض المحشر تقاد بالزمام العظيم. وجيء يومئذ بجهنم وجيء يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي جاء الجواب من الله جل جلاله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله ما بنا طاقة على عذابك يا رب ما بأجسادنا صبر على نارك يا رب. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار واجعل مآلنا إلى دار القرار. يا حي يا قيوم أتدرون ماذا يصنع العبد إذا نادى الله على النار؟ أتدرون ماذا يقول؟ أتدرون بماذا ينادي؟ ينادي بالويل والثبور، ينادي على أرض عرصات القيامة: يا ليتني لم أفعل الحرام، يا ليتني لم أزني، يا ليتني لم أجلس مجالس الغيبة والنميمة، يا ليتني لم أخلو بالمحرمات في الفضائيات، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أسمع الغناء من المغنين والمغنيات، يا ليتني لم أتلذذ بالحرام، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أسخر من أولياء الله، يا ليتني لم أنظر إلى النساء المتبرجات والمذيعات الفاسقات، يا ليتني لم أترك الصلاة، يا ليتني حافظت على الصلوات، يا ليتني صمت في الهواجر، يا ليتني تهجدت بالآيات، يا ليتني ذكرت رب الأرض والسماوات، يا ليتني كنت نسيا منسيا. تقول أمة الله نادمة: يا ليتني لم ألبس العباءات المخصرات، يا ليتني لم يتلذذ إلي الرجال بالنظرات، يا ليتني ما نمست حواجبي مع المتنمصات، يا ليتني لم أتزين للمنكرات، يا ليتني سمعت لنصيحة الناصحات. فيرد الجبار جل جلاله بصفة التعظيم بالرد والتهويل والتهديد والتنديد، فيرد الجبار جل جلاله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، ينادون بأعلى صوتهم: يا ليتنا كنا ترابا، يا ليتنا لم نعصي الله، يا ليتنا لم نعصي الله. يا ليتنا لم نتجبر على الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أين ندمك وأنت تدعى إلى الله ولا تقبل وتحذر منه فلا تعمل؟ أختي في الله، أمت الله، أين ندمك؟ أين ندمك وأنت تلذذين بالحرام؟ أين ندمك وأنت تتزينين بمعصية الله؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويؤتى بالشهود على العباد بجميع أعمالهم الصالحة والطالحة. قال الله: حتى سمعهم وأبصار وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان الله، أين المفر من الله؟ أين المفر من الله؟ يا عباد الله، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. ويا خجلته من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا. ويا حذراه من نار تلوى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وبيض لله فما له من هاد، أين المنجي من الله تبارك وتعالى؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا ابن آدم، أنت بنفسك اليوم وأنت في الدنيا قبل الآخرة، فالنجاة في يوم القيامة عصيبة، والشدائد تزداد والأحوال تتغير. لا منجا لك يا عبد الله إلا إذا شاء الله. هذه بشارة من الله عز وجل، بشارة للصالحين والصالحات وللمؤمنين والمؤمنات، بشارة لهم إذا أقبلوا على الله قبل الممات. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبشارة للعاصين وللظالمين وللذين لم يتوبوا قبل سكرات الموت. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. خذوا فغلوه، خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم الجحيم صلوا. ثم في سلسلة سبعون ذراعا فاسلكوه عذبوه احرقوه في النار ليعلم كيف عصاني في الدنيا مع اعتذاري وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما أتيت مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني ما أراني انتهيت يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا لي عذر فاعف عن زلتي وما قد جنيت فاعف عن زلتي وما قد جنيت فاعف عن زلتي وما قد جنيت فاعف عن زلتي وما قد جنيت فاعف عن زلتي وما قد جنيت هيا يا معشر المؤمنين والمؤمنات نسمع البشارات لأهل الإيمان في يوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ألا فليعمل العاملون وليتقرب إلى ربهم المتقربون يا معشر التائبين ويا معشر التائبات يا معشر الصالحين ويا معشر الصالحات الله الله بالثبات على دين الله الله الله بالثبات على دين الله حينما تزداد الفتن وتزداد البلايا والمحن يختم لكل عبد على ما مات عليه الله أكبر لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قال صلى الله عليه وآله ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم وكأني بهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن حديث حسن وله شواهد قوية وفي هذا المقام نداء نداء أحذر به العاصين والعاصيات والمذنبين والمذنبات والظالمين والظالمات بزوال الملذات وتحصيل السيئات وحصول الملمات وتعالي الصيحات في أرض العرصات وتكاثر المصيبات على أهل الفجور والمزلات وبرودة العرصات ونور الطاعات على وجوه العابدين والعابدات والصالحين والصالحات الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا فلا ملك إلا لله ولا بقاء إلا لله ولا حكم إلا لله غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فهلما ندعو الله أن يؤمننا وإياكم الفزع يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أحبتي ما أثر ما سمعتم ما أثر ما سمعتم على قلوبكم وعلى أعمالكم وأحوالكم أخي الغالي هذا نداء لك وأناديكم أناديكم إن كان فيكم من يسمع النداء فليتلمس كل واحد منا نفسه وليراجع نفسه وليتوب إلى الله وليراجع حساباته وليندم على ما فات وليعزم على الثبات على دين الله جل جلاله حتى الممات فإن الأعمال بالخواتيم فيا أيها الظالم عد عن ظلمك ويا أيها المذنب ارجع عن ذنبك ويا أيها المتملك في الدنيا الملك غدا لله الواحد القهار ويا أيتها الغالية توبي واعملي صالحا وأكثري من الصالحات وأكثري من ذكر الله واثبتي على دين الله ولا يغرنك كثرة الهالكين فإن الله مع الصابرين مع المحسنين مع الصالحات مع القائمين والقائمات واعلمي أن الله ينادي وها هو الجبار جل جلاله ينادي فهل منكم من يستجيب لهذا النداء يناديكم إلى السلعة الغالية إلى الجنة العالية إلى الرحمات التي تترى إلى البركات التي لا تزول ولا تفنى ولا تحول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهنيئا للصالحات وزادهم الله من فضله وكرمه، وهنيئا للصالحين وزادهم الله من فضله وكرمه. فلولا النساء الصالحات بعد الله تعالى ما كان الفلاح للرجال، فهن الكريمات القائمات والأمهات الداعيات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يرد أعمالنا وأعمالكم في وجوهنا يوم القيامة. اللهم لا تجعلنا ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللهم لا تجعلنا ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارحمنا يوم البروز عليك واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا يوم يطول الوقوف بين يديك. اللهم ارحم توبتنا وامحو زلتنا وأمن روعتنا، واحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إن لم ترحمنا في ذلك المقام فمن يرحمنا، وإن لم تتجاوز عنا فمن يتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن تثبتنا على دينك. اللهم عز جارك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك إلا تقبلت منا وإلا رحمتنا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قد قلت ما قلت، إن خيرا فالحمد لله، وإن شرا فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com